الممثل من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة. الرافضة الذين يدعون أنهم شيعة علي بن أبي طالب وآل البيت، هؤلاء مذهبهم معروف، وهم أقسام وفرق، منهم من بلغ الكفر ومنهم دون ذلك. فهؤلاء الرافضة كان متقدموهم يقولون بالتمثيل، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، إن الله تعالى على صورة شاب أمرد، وأنه ينزل إلى السماء إلى الأرض ويفعل ويفعل، نعم. لكن بعد ذلك رأوا أن هذا كلام لا يعقل، فصاروا على مذهب أهل التعطيل، على مذهب المعتزلة. أما متقدموهم فكانوا يمثلون، لكن فيه من يمثل الله بخلقه لأنهم غلوا في الإثبات وقالوا الله لله يد ونحن لا نعقل يدا إلا ما نشاهد، لله وجه ونحن لا نعقل وجها إلا ما نشاهد، وهكذا.